كلمة فوت يعني يمكن أن يتقوى به الإنسان ويتقوى ويستغني به عن غيره. الفاكهة ما تفوت الإنسان، ما يستغفره الله. حينما ينظر العلماء في هذه الأوصاف المشتركة بين الأصل المنصوص عليه وبين الشيء الجديد اللي طلع لنا ما كناش نعرفه من أول، كيف من رز ما كانش موجود؟ قالوا أكيد حرمت هذا، طب هذا زي فيش؟ فبعض الناس قال هذا مطعوم هذا مطعوم، إذا كل مطعوم يلحق بالذرية. لكن قال لا، مو بس مطعوم فقط، يجب أن يكون نوع من الطعم خاص يصمت في البطن، أن يكون مطعوما قوتا. خير مطعوما قوتا يدخر ولا ما يدخر؟ يصلح للدخار أو لا يصلح؟ لأن غير ما يصلح للدخار ما نقدر نحتفظ به ونأدي زكاته ولا، أو ما يكونش يعني أصل من الأصول، يمكن يستغنى عنه. الربويات إنما جاءت بتلك الأصول لأنها ضروريات الحياة، فلما كانت ضروريات الحياة حافظ الشرع عليها من التزود ومن التلاعب حتى تبقى الحياة للناس. إذن هناك من اعتبر كل الأوصاف التي يمكن أن تكون مشتركة، بدأ بالكيل ثم الخوض ثم الادخار. هناك من اكتفى بوصف واحد الكيل فقط، مثل الحنابلة كل ما كيلين لا يجوز الربا فيهم، حتى قالوا التراب والأشنان. ليش؟ هذا مكيل وهذا مكيل. أو نقول مثلا التمر، البر، الشعير، الزبيب، الملح، وش العناصر اللي معتها؟ بعضهم يقول الكيف، الثاني يقول لا الطعم، الثاني يقول القوت، يقول الادخار، كلها متفقة فيما عدا الملح. قالوا الملح تابع لإصلاحها، فالملح بذاته ليس أصل، إنما هو تابع للبر وللشعير وإصلاحها في الخبز. إذن التمر، الزبيب، البر، الشعير ومعه الملح، الأوصاف العامة، القوت للدخار، الليش الكيل. فبعض مكتفى بالكيل فقط، الكيل موجود في الجميع، قال الكيل كل ما كيلين فهم ربويا. لا إله إلا الله. وبعضهم زاد لا كلها مطعومة، حتى الملح مطعوم، فقال كل مطعوم لا يجوز فيه إيش الربا من جنسه. وإذا الشافعي قال إذا بيع تفاح بتفاح لا يجوز فيه الربا، طب واحدة كبيرة واحدة صغيرة، قال هذا بالعدل ما يجوز فيه التفاضل. حليب بحليب مطعوم مطعوم يجب يكون متساوي بعلة الطعم فقط. فهناك من أخذ بعلة الطعم فقط، وهناك من أخذ بعلة الكيل فقط، وهناك من جمع الأوصاف الثلاثة، الكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، والطعم والإيش والادخار. هذا النوع من الإلحاق ألحقوه بأي شيء؟ بالوصف. والعلة هنا مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. لو كانت منصوصة ما اختلفوا فيه هذا الاختلاف، ولما كانت مستنبطة اختلفوا فيها، بخلاف بعض العلل الأخرى التي تأتي منصوص عليها لا يختلفون فيها. إذن هذا النوع ما ينبغي لأحد أن يخالف فيه أو أن يعارض فيه. فأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. تجمعهما في الحكم، قد يكون هناك وصف واحد وشيء جديد وجد، والعلة التي من أجلها ومنصوص عليها وجدت في هذا الجديد، كإلحاق أي مسكر بالإيش بالخمر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن الخمر والميس وما سميت خمرا إلا تخمير العقل. إذن ورسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، إذن نلحق به كل ما وجد فيه هذا الوصف نلحقه بإيش بهذا الوصف، سواء كانت العلة مستنبطة كما في القسم الأول أو كان منصوصنا في هذا كله، وأيضا قياس بالعلة. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرض على البر في الربا